بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثامن: الإيجاز والإطناب والمساواة. باب الثامن، وهو خاتمة أبواب فن المعاني، قلنا هي ثمانية أبواب، وهذا هو خاتمتها: الإيجاز والإطناب والمساواة. وهو باب عظيم من أبواب علم المعاني كسابقه باب الوصل والفصل، حتى قيل إن البلاغة هي الإيجاز والإطناب كما قيل في الفصل والوصل. الإيجاز والإطناب والمساواة، قدم صاحب التلخيص هنا الإيجاز على الإطناب والمساواة، أخر المساواة، وبعضهم قدم المساواة على الإيجاز والإطناب، ثم خلاف في ترتيب وتقديم، مع أنه في التعريف قدم المساواة. قال ماذا؟ تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره، وبأقل منه إيجاز علم. وقدم المساواة على الإيجاز في باب التعريف، وأما في الترجمة فقدم الإيجاز والإطناب على المساواة. نقول قدم في الترجمة الإيجاز تنبيها على أنه يناسبه التقديم في الكلام، يناسبه التقديم في الكلام، وأردفه بالإطناب لكونه مقابلا له، لأن الكلام باعتبار المعنى واللفظ إما أن يتساويا، بأن يكون اللفظ مساويا للمعنى والمعنى مساويا لللفظ، ليس أحدهما أقل من الآخر ولا أكثر من الآخر، هذا هو المساواة. وقد يكون اللفظ أقل من المعنى، معنى كثير واللفظ يسير، والإطناب بعكسه، الأول الإيجاز والثاني الإطناب. فإذا كان الكلام كثير، كلمات الألفاظ كثيرة ولكن المعنى أقل، هذا يسمى إطنابا، أطنب في الكلام بمعنى أنه أكثر من اللفظ والمعنى يسير. وبالعكس هو الإيجاز، أن يأتي بالمعنى الكثير في ألفاظ قليلة، حينئذ يسمى اختصارا ويسمى إيجازا. إذن بدأ بالإيجاز لأنه يناسبه التقديم في الكلام، وأردفه بالإطناب لكونه مقابلا له، ثم لما كان للمساواة ما يقتضي تقديمها وهو كونها الأصل المقيس عليه، قدمها في المترجم له تنبيها عليه. لماذا؟ لأننا لا نحكم بأقل أو أكثر إلا إذا عرفنا المساواة، إلا إذا عرفنا المساواة. فأولا تقدر في نفسك أن هذا الكلام إذا أردت أن يكون مساويا فلابد أن تأتي بكذا وكذا، ثم بعد ذلك تتفرع منه، ولم يأتي حينئذ تتفرع إلى الحكم بالإيجاز والإطناب. فالأول يتصور في الذهن هو المساواة، ثم بعد ذلك يتفرع عنه الحكم بالإيجاز والإطناب، لأنك تقول هذا إيجاز بمعنى أنه كلام من حيث المعنى كثير ومن حيث اللفظ يسير. متى تحكم؟ لأنك تتصور أولا المساواة ثم تقول هذا المعنى أكثر من لفظه فتحكم بالإيجاز، أو تتصور في نفسك أولا المساواة بأن المعنى واللفظ ينبغي أن يتطابقا من حيث كذا، ولكن هذا اللفظ أكثر من المعنى، فاستحضرت أولا في الذهن المساواة ثم بعد ذلك حكمت به بالإطناب. إذن الأصل المقيس عليه الذي يتفرع عنه الحكم بالإيجاز والإطناب هو المساواة، فمن لم يعرف المساواة لا يعرف الإيجاز ولا الإطناب. ثم لما كان للمساواة ما يقتضي تقديمها وهو كونها الأصل المقيس عليه، قدمها في المترجم له تنبيها عليه، ولذا قدمها السيوطي في عقود الجمال. والوجه الذي لاحظه صاحب الأصل تلخيص في تقديم الإيجاز والإطناب على المساواة هو توقف معرفتها على معرفتهما، لأنه ما لم تعلم الزيادة التي هي عبارة عن الإطناب والنقص الذي هو عبارة عن الإيجاز بشرطهما لم تعرف المساواة، إذ هي موقوفة عليهما. إذن لا يمكن أن يعرف أحدهما الإيجاز والإطناب إلا بمعرفة المساواة. إما أن تجعل المساواة أصل وهي المقيس عليه وهذا هو الظاهر، وإما أن تجعل الأصل هو الإيجاز والإطناب، وهذا فيه نوع بعد، لماذا؟ لأنك ما تحكم بكون اللفظ أقل أو أكثر إلا إذا استحضرت المساواة، حينئذ يكون حكم بالإجازة والإطلاق متفرعا على المساواة. هذا الذي يظهر والله أعلم. والسيوطي رحمه الله تعالى قدم المساواة على الإجازة والإطلاق، وقال في شرحه: والأقرب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له. المقبول من طرق التعبير عن المراد، لأن المعنى يكون كائنا في القلب في النفس، إذا أردت أن تؤدي عما في نفسك حينئذ في الأصل أن يكون ماذا؟ بلفظ مساو له، إذا كان عندك معنى تريد إيصاله إلى الغير حينئذ الأصل في أن تأتي بلفظ مطابق للمعنى الذي في نفسك، هذا هو الأصل، مساو له أو ناقص عنه واف، لأن الناقص قد يكون ناقصا ثم يقع في قلق واضطراب، قد تحذف بعض الكلمات تظن أنه إيجاز وليس هو بإيجاز، حينئذ يشترط في الإيجاز الذي هو حذف بعض الكلمات يشترط فيه عدم الإخلال، بمعنى أنه لا يترتب عليه ركاكة في اللفظ ولا قلق ولا اضطراب، حينئذ تحذف بعض الكلمات ويؤدى المعنى الذي أراده قبل الحذف بعينه بعد الحذف فيستويان كما سيأتي بيانه، أو زائد عليه لفائدة، فالأول المساواة والثاني الإيجاز والثالث الإطناب، فالمساواة فيه متقدمة عليهما كما ترى، هذا هو الظاهر الله أعلم، أن المساواة متقدمة على الإيجاز والإطناب. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره. شرع في بيان حقيقة المساواة، ما هي المساواة؟ المساواة في اللغة يقال ساواه ماثله وعادله، هذا الأصل في المساواة في اللغة، وهنا وافت المعنى للصلاح، لأن المعنى للصلاح أن يكون تأدية المعنى بلفظ مساو له، حينئذ نقول ساوى اللفظ المعنى فلم يزد عليه ولم ينقص، وساوى المعنى اللفظ فلم يزد عليه أو ينقص، نسميه ماذا؟ مساواة. ساواه أي ماثله وعادله، وهذا بذاك يعني ساوى هذا بذاك رفعه حتى بلغ قدره ومبلغه، وبينهما يعني ساوى بينهما جعلهما يتماثلان ويتعادلان، والمعنى الأول والأخير مراد هنا في المعنى الاصطلاحي. قال الناظم: تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة. تأدية قالوا أدى أو تأدى الأمر أنجز، تأدى الأمر أنجز، وإلى فلان توصل، تأدية المعنى يعني الذي يوصل إلى تأدية المعنى، يوصل إلى تأدية المعنى، والمراد بتأدية المعنى الدلالة على المعنى المراد، الدلالة على المعنى المراد، لأننا كما قررنا أن الكلام هنا باعتبار اللفظ والمعنى معا، فيجعل اللفظ بإزاء المعنى وكذلك المعنى بإزاء اللفظ، فالنظر إليهما معا، فالأصل المعاني قائمة بالنفس، وإنما تكون الألفاظ قوالب من أجل إيصال هذه المعاني إلى المخاطب. تأدية المعنى، المعنى ما يقصد من اللفظ، ما يقصد من اللفظ وما يعبر عنه بالمفهوم. تأدية المعنى أي الدلالة على المعنى المراد بلفظ قدره، العصر بالتنوين حذف الوزن، بلفظ قدره، قدره هذا بدل من قوله بلفظ، يعني بلفظ قدره، الضمير يعود إلى المعنى، يعني بلفظ بمقدار المعنى الذي أردت إيصاله إلى المخاطر، بلفظ قدره يعني بلفظ مقدار المعنى الذي أردت إيصاله إلى المخاطر، فالقدر المقدار، ومساوي الشيء من غير زيادة ولا نقصان، مساوي الشيء من غير زيادة ولا نقصان، بأن يؤدى بما وضع لأجزائه مطابقة أو بما يساويه، يعني تأتي باللفظ الذي يؤدي المعنى، ويكون هذا المعنى موضوعا له مطابقة في لسان العرب. سبق معنى ويأتي أيضا دلالة المطابقة، وهو أن يكون اللفظ مساويا للمعنى، من طابق النعل النعلة إذا ساواه، حينئذ يكون اللفظ مساويا للمعنى بحيث لا يزيد المعنى على اللفظ ولا العكس. حينئذ نقول هنا مساوي الشيء من غير زيادة ولا نقصان بأن يؤدى المعنى بما وضع لأجزائه مطابقة أو بما يساويه، بما يساويه، والمراد به قد يستعمل اللفظ في التركيب مجازا، حينئذ تكون المساواة في الحقيقة وتكون كذلك في المجاز، تكون في المجاز. تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة، هي أي تلك التأدية، تأدية المعنى المساواة، يعني مسمات في الاصطلاح، في اصطلاح البيانيين المساواة. وقد يسمى نفس اللفظ المجعول دالا مساواة، يعني هل التأدية هنا قال تأدية المعنى الوصف لأي شيء، قال هي أي التأدية، هذا شيء معنوي، هل التأدية كونك تفعل هذا بأن تأتي بلفظ مساويا للمعنى هو المساواة أو هو وصف لللفظ والمعنى؟ قيل وقيل، لكن ظاهر كلام المصنف هنا الناظم هي المساواة، هي أي تأدية المعنى المساواة، المساواة. حينئذ عبر عن المعنى باللفظ، حينئذ يكون المعنى المصدري هو المراد هنا. وقد يسمى نفس اللفظ المجعول دالا مساواة، وهو الذي مثل له المصنف كسر بذكره، كسر بذكره. حينئذ يكون المساواة قد يطلق ويراد به المعنى الذي هو المعنى المصدري، وقد يطلق ويراد به نفس اللفظ، يراد به نفس اللفظ، وهذا يحتمل هذا وذاك، لكن لقوله كسر بذكره حينئذ نقول الناظم أراد به اللفظ. وقد يسمى نفس اللفظ المجعول دالا مساواة، وهو الذي مثل له المصنف. إذن تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة، أي تلك التأدية، تأدية المعنى المسمات بالصلاح البيانيين المساواة، كسر بذكره، سر بذكره. وفي نسخة كسد، سد أمر من السيادة، سد بذكره، أي كقولنا سد بذكر الله تعالى، سد بذكر الله تعالى. فالسيادة حينئذ تكون بماذا؟ بذكر الله تعالى، سيادة العبد لا تكون إلا في ملازمة ذكر سيده، هذه واضحة، حينئذ السيادة في الدنيا وفي الآخرة إنما تكون بذكر الله تعالى، يعني بطاعته، عمل بما دلت عليه نصوص الوحيين، وإنما يعلو قدر الإنسان بقدر تمسكه بالشرع، فإن على تمسكه بالشرع على، وإن نزل نزل، وهكذا يكون أمره كذلك. كسر بذكره، كسر بذكره. مثل الناظم هنا للمساواة، يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ دون زيادة أو نقصان. فالسير سر بذكره، سر يعني في طريقك إلى الله تعالى بذكره، والضمير هنا يعود إلى الله تعالى حينئذ يكون معلوما من السياق، شيء معهود في الذهن. وإنما يكون السير في الطريق الذي يوصل إلى رضوان الله تعالى بذكره على جهة العموم، ومن ذكر الله تعالى القرآن وطاعته، حينئذ هذا المعنى أداه بهاتين اللفظتين، سر بذكره معنى، وهو السير إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة إنما يكون بماذا؟ بذكر الله تعالى، وسيأتي نقد المثال. إذن المراد بالمساواة هنا أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصا عنه بحذف أو غيره، ولا زائدا عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض، أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصا عنه ولا زائدا، ليس ثم نقصان ولا زيادة. المثال المشهور عند البيانيين قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فالآية منطبقة على معناها من غير زيادة ولا نقصان، ومعناها واضح، والألفاظ الدالة على ذلك المعنى مطابقة له، والألفاظ الدالة على ذلك المعنى مطابقة له، من غير زيادة ولا نقص. كذلك قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قالوا الألفاظ دالة على المعنى المراد دون زيادة أو نقصان. وقول النابغة ذبياني: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خرت أن المنتأى عنك واسع. فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خرت أن المنتأى عنك واسع. إذن هذه الأمثلة المشهورة عند بيانيين، ومثل بها في الإيضاح. واعترض على المثال الأول وهي قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قالوا هذا لا يصلح أن يكون مثالا للمساواة. لماذا؟ لأن شرط المساواة ألا ينقص اللفظ عن المعنى وألا يزيد. وهنا وقع نقص ووقع زيادة، لأن الإيجاز كما سيأتي نوعان: إيجاز قصر وإيجاز حذف. فإذا حذف من اللفظ شيء وهو مراد من جهة المعنى، حينئذ لا يكون مساواة، وإنما ينتقل للنوع الثاني وهو الإيجاز. وهنا وقع الحذف: ولا يحيق المكر السيء بأحد، ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله. لأن الاستثناء هنا استثناء مفرغ، والاستثناء المفرغ هو الذي حذف منه المستثنى منه، حينئذ ثم محذوف. ثم محذوف. كذلك قوله: المكر السيء. قالوا المكر لا يكون إلا سيئا، حينئذ وصفه بالسيء هذا فيه إطناب وليس بمساواة، لأنه إذا أطلق نقول هذا ماكر، حينئذ أصل فيه أنه يكون مساويا للشيء الذي هو سيء. قالوا إذن هذا فيه إطناب. إذن اعترض على المثال الأول بهذين النقدين، بأن فيه إيجازا بحذف المستثنى منه، لأن الاستثناء هنا مفرغ فالمستثنى منه محذوف. والأصل: ولا يحيق المكر السيء بأحد، أحد هذا محذوف، إلا بأهله. وفيه إطناب بقوله السيء: إذ المكر لا يكون إلا سيئا، لا يكون إلا سيئا. حينئذ وقع فيه نقص وزيادة، ونحن مثلنا به لما ساوى اللفظ فيه المعنى، والمثال في محله، والمثال في محل. وأجيب عن الأول وهو بكون فيه إيجازا بحذف مستثنى منه، بأن هذا الحذف رعاية لأمر اللفظي، رعاية لأمر اللفظي، يعني موافقة للقواعد النحوية، موافقة لقواعد النحوية، فهو مراعاة لأمر اللفظي لا يفتقر إليه تأدية أصل المراد. نحن العبرة الآن عندنا في الحكم على كون التركيب أو الكلام مساويا أو إيجازا أو إطنابا، العبرة بالمعنى، أصل المعنى المؤدى مع اللفظ. فإن أدي أصل المعنى المراد مع تمام اللفظ، حينئذ لا عبرة بما حكم عليه النحاة بكونه محذوفا، إلا إذا كان له أثر في أصل المعنى المؤدى. فإن لم يكن له أثر بأن يكون ثم لو ذكر فكان ذكره إطنابا، حينئذ نقول حذفه لا يعتبر من إيجاز الحذف، بل يكون تقديره من باب ماذا؟ مراعاة لأمر اللفظي، بمعنى أن القواعد النحوية المحكمة اقتضت أن يكون ثم لابد من مستثنى ومستثنى منه، وإلا قد يقال بأن المستثنى قد لا يكون ثم مستثنى منه ويمثل له بما ذكرنا، لكن أرادوا طردا للقاعدة قد لابد أن يكون ثم مستثنى منه، حينئذ إذا كان الاستثناء مفرغا يكون هذا المستثنى منه محذوفا، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذا المحذوف ليس هو من قبيل حذف الإيجاز، من إيجاز الحذف. لماذا؟ لأنه لو ذكر لما تغير أصل المعنى، لو ذكر ونطق به ولفظ ولم يحذف نقول لم يتغير، لم يزدد، وإنما روعي فيه القواعد العامة. إذن أجيب عن الأول بأن هذا الحذف رعاية لأمر اللفظي لا يفتقر إليه تأدية أصل المراد، حتى لو صرح به لكان إطنابا بل تطويلا. ولا يحيق المكر السيء بأحد إلا بأهله، ماذا زاد عن المعنى؟ ما زاد شيء، لم يزد على المعنى أي شيء. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، متقابلان. فأصل المعنى كما أدي مع حذف بأحد كذلك أدي أصل المعنى مع وجوده. حينئذ نقول حذف لفظ أحد هذا لا يؤثر في تأدية أصل المعنى المراد، وإذا كان كذلك حينئذ صارت مراعاته من أجل القواعد العامة عند النحاة، عند النحاة. وإجاز الحذف أن يحذف شيء من التركيب له أثر في أصل المعنى، وأما أحدنا ليس له أثر في أصل المعنى. عرفتم التقابل؟ أن يكون إجاز الحذف المحذوف له أثر في تأدية أصل المعنى، كحذف المبتدا مثلا، وحذف الخبر، وحذف جملة الشرط، أو حذف الجواب، أو حذف المضاف أو المضاف إليه، هذا إجاز الحذف. حينئذ هل هذا من ذاك؟ لا. فحذف الخبر أو حذف المبتدا له تأثير في تأدية أصل المعنى، وأما لفظ أحد المستثنى منه والاستثناء مفرد ليس له أثر، ليس له أثر. وعلى الثاني اعترض على المثال الثاني، نعم، بأن فيه حذف موصوف الذين، فيه حذف موصوف الذين، وإذا رأيت المنافقين مثلا الذين، نقول حذف الذين لو ذكر اللفظ الموصوف مع عدم، لو ذكر اللفظ مع عدم ذكره هل له أثر في تأدية أصل المعنى أو لا؟ ليس له أثر. فإذا لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا كسابقه، كل محذوف من التركيب، هذا أشمل ما يكون بضابط، كل محذوف من التركيب لا أثر له في أصل تأدية المعنى لا يخرج التركيب عن كونه مساواة، بل هو مساواة ولو كان محذوفا، لأنه لا يكاد أن يوجد مثال للمساواة إلا وقد يعتريه شيء من الحذف، ويكون هذا الحذف إن كان مؤثرا انتفى المثال، وإن لم يكن مؤثرا حينئذ بقي على حاله. حينئذ نقول كل حذف لا أثر له في تأدية أصل المعنى المراد حينئذ نقول هذا لا ينافي كونه مساواة. وأجيب بما تقدم. واعترض على البيت فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، بأن فيه جوابا لشرط محذوف وما قبله دليل عليه، وإن كانت الكاف فيه حرفا فإنك كالليل، كاف هذه محتمل أنها حرف ويحتمل أنها اسم، إذا كانت اسما هل عندنا حذف؟ ليس عندنا حذف. وإن كانت حرفا وإنك كالليل، إنك الكاف اسم إن، أين خبرها؟ المحذوف والمتعلق متمم له. حينئذ نحن مثلنا بهذا، أفضل من النظر في الشرط، مثلنا بهذا البيت للمساواة وقلنا لا محذوف في المساواة. حينئذ وإنك كالليل، كالليل جار ومجرور متعلق بمحذوف، إذا عندنا حذف. وإن المساواة الجواب هنا كالجواب فيما سبق، بأن قواعد العرب وقواعد النحاة مراعاة الأمور اللفظية تقتضي أن مثل هذا التركيب يجب حذف المتعلق إذا كان كونا عاما، فذكره وعدمه، فذكره وحذفه سيان من حيث ماذا؟ تأدية أصل المعنى. فإذا كان كذلك حينئذ نقول لا يعترض على هذا المثال بكونه مثالا للمساواة لكون الكاف هنا حرفا وهي تحتاج إلى متعلق تتعلق به. حينئذ كل جار ومجرور أو ظرف تعلق بمحذوف نقول هذا المحذوف عام، سواء كان في باب الحال في باب الصفة أو الخبر، هذا المحذوف المتعلق به المذكور لا أثر له في كون التركيب مساواة أو لا. إذن إذا كانت الكاف حرفا حينئذ فيه إيجاز بالحذف، وهو شيء آخر، بحذف خبر إن على الصحيح من أن المحذوف هو الخبر مرجع عند النحاة، وفيه إطناب بذكر دليل الجواب فإنه زائد عن مدلول الكلام. ويجاب بما تقدم بأن اعتبار هذا الحذف رعاية للقواعد النحوية من غير أن يتوقف عليه تأدية أصل المراد، حتى لو صرح به لكان إطنابا بل تطويلا. إذن ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، مثال صحيح للمساواة. وهنا في هذا التركيب اللفظ والمعنى مستويان، بمعنى ليس اللفظ زائدا على المعنى ولا المعنى زائدا على اللفظ. حينئذ إذا قيل بكون المحذوفون بأحد وهو مستثنى منه، نقول هذا إنما يقدر من أجل مراعاة اللفظ فحسب، يعني قواعد النحاة. قواعد النحاة تأدية المعنى بلفظ قدره هي المساواة كسر بذكره، سر بذكره. وبأقل منه إيجاز علم وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كسر بذكره هذا مثال اعترض عليه المحشي هناك بأن فيه بأنه من الإيجاز، بأنه من الإيجاز، لأن المثال فيه حذف المفعول الذي لا يعلم إلا بالقرينة لاحتمال اللفظ في ذاته لمعنى سر بذكره لقضاء حاجتك ونحو ذلك. سر بذكره، حينئذ المناسب النسخة الثانية، سد بذكره، سد سيادة تكون ذاتية، وأما سر بذكره في ماذا؟ في أي شيء؟ ها، في أي شيء؟ قال لقضاء حاجتك، حينئذ قضاء الحاجة إنما يتمكن منه ويعان بذكر الله تعالى. وهنا يحتمل أنه من باب حذف المتعلق لإفادة العموم، وإذا كان كذلك فلا اعتراض، لا لا اعتراض. قل هل يستوي الذين يعلمون لذات العلم، يعلمون ماذا؟ نقول هنا نزل المتعدي منزلة القاصر اللازم، حينئذ لا يتعدى، فلا تقول أين المفعول به في قوله هل يستوي الذين يعلمون، يعلمون ماذا؟ قل ليس عندنا مفعول به، ليس عندنا مفعول. لماذا؟ لأن المتعدي وهو يعلم نزل منزلة الفعل القاصر الذي لا يتعدى، لأن المراد هنا مساواة من يعلم بما لا. العلم صفة محمودة قطع النظر عن كونه يعلم ماذا، والجهل الذي لا يعلم صفة مذمومة، حينئذ مقارنة بعلم ضده جهل. أما العلم بأي شيء ليس هذا مرادا به بالآية. سر بذكره، حينئذ سر إلى كل ما يمكن السير إليه، فحذف الجار المجرور لإفادة العموم، فلا اعتراض على ما ذكره المحشي. وبأقل منه إيجاز علم، الإيجاز، الإيجاز لغة التقصير ضد التطويل، التقصير ضد التطويل. يقال أوجزت الكلام، أوجزت الكلام أي قصرته. وأوجز الكلام، ها، أوجزت الكلام وأوجز الكلام، صح؟ ها، أوجز الكلام، لا، إذا قيل في مثل هذا لا يقال فيه مجاز. كلام الآن في التركيب في اللفظ، لفظ الواحد يعني استعمل متعديا واستعمل قاصرا، هذا مراده. أوجزت الكلام، كلام مفعول به صار متعديا، أوجز الكلام في نفسه، حينئذ نقول هذا قاصر أي قصرا، فورد متعديا ولازما. ويقال كلام موجز بالفتح من أوجز المتعدي، وكلام موجز بالكسر من أوجز اللازم، حينئذ موجز من المتعدي وموجز من اللازم. ووجيز، الوجيز الشافعية، من أوجز منطقه بالرفع. والإيجاز لغة تقليل اللفظ مطلقا، تقليل اللفظ مطلقا. ولا فرق عند السكاكي بين الإيجاز والاختصار، لا فرق عنده بين الإيجاز والاختصار. هذا هو المشهور، أن الإيجاز يسمى اختصارا، ولذلك يعبر عنه عند النحاة حذف اختصارا، حذف اختصارا، ويقال ويقابله الاقتصار بالقاف. وقال ابن الأثير وغيره الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد، الإيجاز هو التعبير عن المراد بلفظ غير زائد. ها، ايش رايكم في هذا التعريف؟ تعبير عن المراد يشمل، احسنت. ولذلك عند ابن الأثير ينقسم الى قسمين، إيجاز وإطناب، وأنكر المساواة وأدخلها في الإيجاز، ولذلك عبر به بتعبير عام، بتعبير عام. فالكلام عنده إما أن يكون زائدا وإما أن يكون ناقصا، والمساواة لا تنفك عن تقدير اللفظ يعني الحذف، حينئذ أدخله في تعريف الإيجاز، فقال التعبير عن المراد بلفظ غير زائد والإطناب بلفظ زائد، فلا واسطة عنده، يعني ليس ثم مساواة، إما إيجاز وإما إطناب، والمساواة داخلة في الإيجاز. والسكاكي يراها واسطة بين الإيجاز والإطناب، لكن يجعلها أبدا غير مقبولة، يرفضها، يعني يجعلها من قبيل التقسيم فحسب، وأما من حيث القبول والكلام الفصيح فليست عنده، حينئذ يرفضها، حينئذ لا يوجد عنده مثال للمساواة من القرآن البتة، لا يوجد عند السكاك مثال للمساواة البتة. لماذا؟ لأنها مقبولة ليست فصيحة، وإذا كان كذلك لا يأتي القرآن به، فالقرآن إما إيجاز وإما إطناب، إما إيجاز وإما إطناب، والجمهور على خلاف هذين الرجلين سكاك وابن الأثير، فأثبتوا المساواة، أثبتوا المساواة. نعم الروعية من تقد به الأمثلة السابقة بأنه كل حذف سواء كان يؤدي له أثر في أصل التادي أو لا، على هذا كلام يمكن، على هذا كلام يمكن، بأنه لا تسلم المساواة من اعتراض، إما لفظ زائد كالسيء، وإما لفظ ناقص ولو لم يكن له أثر في تأدية أصل معنى المراد كمتعلقات مثلا، متعلقات هذا لا يكاد يسلم منها مثال إلا يشاء الله، حينئذ نقول المتعلقات هذه محذوفة وليس لها أثر في تأدية أصل معنى المراد، حينئذ من اعتبرها مؤثرة لا يوجد عنده مساواة، لا يوجد عنده مساواة. إذن السكاك يراها واسطة لكن يجعلها أبدا غير مقبولة، بل بها يعتبر الإيجاز والإطناب المقبولان فقط، يعني المساواة تثبتها من أجل أن يصل إلى حقيقة الإيجاز والإطناب، لأن القسمة عقلية، إذا أردت أن أعبر عما في نفسي إما أن أوتي بلفظ آتي بلفظ مطابق له أو زائد أو ناقص، قسمة ثلاثية عقلية، لكن في الوجود يقول لا وجود للمساواة، وإنما نعرف الإيجاز والإطناب بواسطة المساواة، أما هي فغير مقبولة، غير مقبولة لأن لا يوجد لها مثال. إذن الإيجاز عرفه مصنف هنا وبأقل منه إيجاز علم، وبأقل منه يعني كون اللفظ أقل من المعنى، لكن بشرط من غير إخلال، لأنه قد يختصر مختصر، والإيجاز مرادف للاختصار، قد يوجز ويختصر ويحذف بعض الكلمات فإذا به يحذف معه بعض المعنى حينئذ ماذا حصل؟ حصل إيجاز في اللفظ نعم، لكنه إيجاز ترتب عليه إخلال، فإذا ترتب عليه الإخلال والخلل صار المعنى قلقا، وصار المعنى مضطربا وركيكا، حينئذ لا يكون من قبيل الفصيح، والكلام هنا في البلاغة، حينئذ لابد أن يكون الإيجاز قد وافى البلاغة والفصاحة، حينئذ كون اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال، من غير إخلال. إياك نعبد لفظان أريد به القصر والحصر، وسبق أن القصر والحصر قد يكون من جهة المفهوم، إياك نعبد فيه إثبات العبادة ونفي العبادة عن غير الله، من أين أخذنا نفي العبادة عن غير الله؟ بالمفهوم، هل هو من اللفظ؟ لا. إذن عندنا معنيان، معنى هو إثبات العبادة لله وحده، ومعنى آخر وهذا مدلول عليه باللفظ، ومعنى دل عليه هذا المعنى وهو نفي العبادة عن سوى الله تعالى، حينئذ أيهما أكثر المعنى أم اللفظ؟ المعنى قطعا، إياك نعبد هذا اللفظ، نعبدك هذا الأصل، حينئذ فعل وفاعل مفعول به، لكن المعنى الذي دل عليه اللفظ إثبات العبادة لله تعالى ونفيها عما سواه، هذا مأخوذ بطريق القصر والحصر، حينئذ صار المعنى أكثر من اللفظ، وقل في كل ما يفيد القصر والحصر على هذا، فهو إيجاز على هذا المعنى، كون اللفظ أقل من المعنى من غير إخلال، من غير إخلال، إياك نعبده، أي أقل مما وضع لأجزاء المعنى مطابقة، أو مما يساوي ما وضع، أقل مما وضع لأجزاء المعنى مطابقة، أو مما يساوي ما وضع، الذي هو دلالة التضمن ونحوها، وبأقل منه يعني تأدية المعنى بلفظ قدره، وتأدية المعنى بأقل منه، الضمير يعود على على المعنى، تأدية المعنى بلفظ قدره، تأدية المعنى بأقل منه، بأقل منه يعني بلفظ أقل من المعنى، بلفظ أقل من المعنى، حينئذ يكون المعنى كثير واللفظ قليل، المعنى كثير واللفظ قليل. إيجاز علم، إيجاز علم يعني علم إيجاز، إن جعل إيجاز مفعول مقدم حينئذ تنصبه، لكن ليس هذا المراد. وإيجاز وبأقل منه إيجاز علم، لو نصبته لا بأس، يعني علم إيجازا، علم إيجازا حال كونه إيجازا. وإذا رفعته حينئذ يكون ماذا؟ يكون التقدير وإيجاز تأدية المعنى بأقل منه، تأدية المعنى بأقل منه، هذا محتمل. هنا قال ماذا؟ وبأقل منه إيجاز، أي وتأدية المعنى بلفظ أقل منه إيجاز علم، أي التأدية باللفظ الأقل هي المسمات في الاصطلاح بالإيجاز، وتسمى اختصارا، وقد يسمى نفس اللفظ المؤدى به المعنى إيجازا، وهو أكثر استعمالا، أكثر استعمالا، يعني إما أن يراد به المعنى المصدر التأدية فعلك أنت يسمى إيجازا، وإما أن يراد به اللفظ نفسه، اللفظ نفسه وهو أكثر استعمالا. ثم قال وهو أي الإيجاز إلى قصر وحذف ينقسم، وهو ينقسم إلى قصر جار مجرور متعلق بقوله ينقسم، وحذف معطوف على قصر في بعض النسخ، وهو إلى حذف وقصر قصر، ولا يتغير الوزن، لكن الظاهر قصر مقدم على الحذف لأنه كذلك في الترخيص. وهو أي الإيجاز ينقسم إلى قصر، يعني إلى إيجاز قصر، وسمي بذلك لعدم وقوع الحذف في كلامه، قصر وليس فيه حذف لأنه متقابلا إما أن يحذف أو لا، وحذف أي وإيجاز حذف لوقوع الحذف في كلامه. إذن ينقسم الإيجاز بالاستقراء إلى نوعين، إيجاز قصر وإيجاز حذف، والفرق بينهما أن الكلام القليل، أن الكلام القليل إن كان بعضا من كلام كثير فهو إيجاز الحذف، كلام القليل يسير الألفاظ اليسيرة، إن كانت بعضا من الكلام الكثير يعني هي في الأصل كلام كثير وأخذنا هذا اليسير من الكثير، إذن لابد من الحذف، لابد من الحذف. أن الكلام القليل إن كان بعضا من كلام كثير فهو إيجاز الحذف، وإن كان كاملا يعطي معنى أطول منه فهو إيجاز القصر. إن كان الكلام اليسير الذي معنى هو بعض مأخوذ بعد حذف من كلام طويل فهو إيجاز الحذف، وإن كان لا ليس عندنا بعضية ولا أخذ ولا حذف وكان المعنى أكثر من اللفظ فهو إيجاز القصر. إذن حذف كاسمه فيه حذف، والقصر كاسمه ليس فيه حذف، إذن ما حذف منه وكان الكلام يسير بعد أن كان كثيرا فهو إيجاز الحذف، وإن لم يكن ثم حذف وإنما هو على أصله ولكن المعنى أكثر من اللفظ حينئذ نسميها إيجاز قصر. واضح هذا؟ إذن أن الكلام القليل إن كان بعضا من كلام كثير فهو إيجاز الحذف، وإن كان كاملا ليس عندنا حذف، كاملا لم يقع فيه حذف يعطي معنى أطول منه يعني أكثر فهو إيجاز القصر، وقد يجتمعان في مثال واحد، لكن باعتبارين يجتمعان في مثال واحد لكن باعتبارين، زيد يعطي ويمنع، ها زيد يعطي ويمنع، زيد مبتدأ يعطي خبره، هذا يحتمل إما أن يراد بقوله يعطي مجرد الإخبار، مجرد الإخبار، وحينئذ نزل الفعل المتعدي منزلة القاصر، إذا أردت أن تخبر عن زيد بكونه يعطي بقطع النظر عن كونه يعطي من، ليس هذا مرادك، ليس هذا مرادك، إنما مرادك أن تخبر بأن زيد كريم ويعطي، حينئذ تقول زيد يعطي زيد مبتدا ويعطي فعل مضارع وفاعله ضمير ستر وليس عندنا مفعول به، مع كون يعطي هذا فعلا متعديا فيحتاج الى مفعول به. لا تقول المفعول محذوف، لا، ليس عندنا مفعول. لماذا؟ لانك نزلت الفعل المتعدي منزله القاصر فاردت به فقط الاخبار. وهذا مثل مثال الذي ذكرناه سابقا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ماذا اراد الله عز وجل هنا؟ ان يقابل بين الطائفتين. العالم ليس كالجاهل، عالم بماذا؟ ليس هذا البحث. جاهل بماذا؟ ليس هذا البحث. وإنما المراد ميزة أو صفة العلم مع الجهل، هم متقابلان، ولا يستوي من يعلم مع من يجهل. حينئذ نزل يعلمون مع كون متعديا منزلة القاصر فلا يطلب مفعول، ليس له. هذا تقول قاصر ولا تقول متعدي، وإنما تقول متعدي قبل إدخاله في التركيب، وأم يعني من حيث هو، ولكن بعد إدخاله في التركيب صار قاصرا. كذلك زيد يعطي ليس عندنا مفعول، حينئذ نقول هذا الكلام إيجاز، لأن يعطي مجرد الإعطاء، حينئذ يعم، ما فيه عموم، نسميه إيجازا قصرا أو إيجاز قصر، نسميه إيجاز قصرا. إذا قلت زيد يعطي وقدرت مفعولا ثم حذفته، وحذف المفعول كالمتعلق لأنه من المتعلقات، قد يراد به العموم. حينئذ قدرت أولا مفعولا به فقلت زيد يعطي الفقراء وغيرهم، فحذفت الفقراء قلت زيد يعطي، وقصدت أنه متعدي وحذفت المفعول به لقصد العموم، فائدة الشمول. حينئذ نقول هذا الكلام بعض من كلام طويل، ففيه حذف يسمى ماذا؟ إجازة حذف، سمى إجازة حذف. لماذا؟ لكون الكلام هنا قليل، وهو زيد يعطي مأخوذ من كلام طويل، زيد يعطي الفقراء والمساكين والأرامل إلى آخره واليتامى، فهذا كلام قليل مأخوذ من كلام كثير. وأما إذا كان ابتداء هكذا زيد يعطي والمقصود به مجرد الإخبار بأنه يعطي، حينئذ يقول هذا فعل لازم وليس بمتعد. فإذا جعلت الفعل قاصرا فهو إيجاز قصر، وإذا جعلته متعديا وحذفت المفعول لإرادة العموم فهو إيجاز حذف، فهو إيجاز حذف. إذن الإيجاز انقسم إلى قسمين، إيجاز قصر وإيجاز حذف، عرفنا الفرق بينهما. الأول إيجاز القصر، وهو ما ليس بحذف، ما ليس بحذف، فهو ما خلا من حذف شيء مما يؤدى به أصل المراد، ما خلا من حذف شيء مما يؤدى به أصل المراد كمبتدا أو خبر أو مضاف أو نحوها، وذلك بأن يتيسر للمتكلم كلام لفظه قليل ومعناه كثير ابتداء في أول الكلام، أول ما ينطق يأتي بكلام يسير معناه كثير. هل هنا حذف؟ لا، ليس عندنا حذف، ليس عندنا حذف. إذن ما خلا من حذف شيء مما يؤدى به أصل المراد، هذا احتراز من ماذا؟ مما حذف منه شيء لا يؤدى به أصل المراد، وهو ماذا؟ يدخل فيه المساواة، ما سبق، يدخل فيه المساواة. مثاله قوله تعالى، مثال الإيجاز، إيجاز القصر، قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، تنوين هنا للتعظيم، ولكم في القصاص حياة. فإن لفظه قليل، القصاص حياة، ومعناه كثير، ولا حذف فيه، ولا حذف فيه، في القصاص حياة. لكم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، هل يؤثر؟ ها، متعلق الخبر يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر في أصل تأدية المعنى. وهنا المراد المثال لأي شيء؟ لإيجاز القصر، وقلنا إيجاز القصر ما لا حذف فيه، ولكم قلنا جار ومجرور متعلق محذوف، إذن تناقض هذا، قلنا ليس بتناقض، لأن قولنا إيجاز القصر ما ليس بحذف يؤثر في تأدية أصل المراد، وأما ما لا أثر له وإنما المراد به مراعاة القواعد ومراعاة الألفاظ قواعد النحوية العامة لا أثر له البتة. انتبهوا لهذا. إذن ولكم في القصاص حياة، فإن لفظه قليل ومعناه كثير ولا حذف فيه. وأما الفعل الذي هو متعلق الجار والمجرور فلما ناب عنه معموله وجب تركه، صار نسيا منسيا، وجب تركه لعدم احتياج تأدية أصل المراد إليه، حتى لو ذكر وصرح به لكان تطويلا، لكان تطويلا، حتى لو ذكر لكان تطويلا، فتقديره إنما هو مجرد رعاية أمر اللفظي، وهو أن حرف الجر لابد أن يتعلق بفعل، حينئذ تكون الآية من إيجاز القصر، من إيجاز القصر، وتقول هو ما ليس فيه حذف، ما خلى عن حذف. فإن اعترض عليك بالفعل المقدر جر مجرور قل له لا أثر له. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بأصل تأدية المعنى، وإنما جعله النحاة لأن الحرف لابد أن يكون واسطة بين شيئين، لابد أن يكون واسطة، ولذلك سمي حرف الجر جر لأنه يؤدي المعنى إلى أو يسحب المعنى إلى ما بعده. والمعنى ولكم في القصاص حياة، والمعنى أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل، ها ماذا يحصل؟ إذا علم أنه متى قتل قتل كفى تنع، كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، وكان ارتفاع القتل حياة له، كان حياة له، هكذا عبر في الإيضاح. حينئذ نقول هذا المثال ذكره البيانيون مثالا لإيجاز القصر، وهو ما قل لفظه وكثر معناه وليس ثم حذف. القتل أنفى للقتل، هذه عبارة العرب وهي عبارة بليغة عندهم، لكن عقد البيانيون مقارنة بين الأمرين، هو لا يحتاج، لهذا كلام الله لا يقارنه شيء، لكن من باب إثبات الفصاحة والبلاغة لكلام الله عز وجل عقدوا مقارنة بين ما تؤديه هذه الجملة وهي من كلام الله تعالى ولكم في القصاص حياة، وبين قول العرب القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. وفضلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفى للقتل، من وجوه: أولا قلة الحروف، قلة الحروف في القصاص حياة، وعبر السيوطي هناك في شرح العقود القصاص حياة، هذه 10 أحرف. القتل أنفى للقتل، قيل هذه 14 حرفا، هي من جهة الحروف أقل، قلة الحروف أو حروف ما يقابله منه، وهو القصاص حياة، فإنها 10 وتلك 14 حرفا. ثانيا ما فيه من التصريح بالمطلوب، ما هو المطلوب هنا؟ ولكم في القصاص حياة، ما هو المطلوب من القصاص؟ الحياة، إذن الحياة هي المطلوب، صرح بها، ولكن القتل أنفى للقتل، ماذا؟ من أجل الحياة. وحينئذ في قولهم القتل أنفى للقتل لم يصرح بالمطلوب من هذا التركيب الوجيز، ولكن في كلام الله عز وجل مصرح بالمطلوب، ولا شك أنه أبلغ ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها، فيكون أزجر عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى الاقتصاص، هذا الثاني. ثالثا ما يفيده تنكير حياة من التعظيم والنوعية. رابعا اضطراده مضطرد، قصاص حياته مضطرد، بخلاف قولهم فإن القتل الذي ينفي القتل هو ما كان على وجه القصاص لا غيره. القتل أنفى للقتل، قتل نوعا قد يكون قصاصا، وقد يكون وذلك إذا كان بحق، وقد يكون ليس بحق، إذن القتل لفظ مجمل فدخل فيه ما هو بحق وما ليس بحق، أما القصاص لا، خرج منه القتل الذي لا يكون بحق، إذن أدل على المراد من قولهم القتل أنفى للقتل، إذن اضطراده بخلاف قولهم، فإن القتل الذي ينفي القتل هو ما كان على وجه القصاص لا غيره. خامسا سلامته من التكرار، قصاص حياة ليس في تكرار، قاتل أنفى قاتل في تكرار، والتكرار فيه نوع عيب عند بيانيين، والخالي عن التكرار أفضل من المشتمل عليه وإن لم يخل بالفصاحة، تكرار لا يخل بالفصاحة لكنه عيب عند بعضهم. سادسا استغناؤه عن تقدير محذوف يؤثر، لأن أنفى هذا أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل إذا لم يحل بأل أو يضف وكان نكرة وجب ذكره، وجب تقدير المفضل عليه. حينئذ القتل أنفى للقتل من ماذا؟ أين المفضل عليه؟ محذوف، لابد من تقديره، وهذا المقدر له أثر من تركه. وأما في القصاص حياة لا يحتاج إلى تقدير. استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم، فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه وهو المفضل عليه. سابعا أن القصاص ضد الحياة، ضد الحياة، ولكم في القصاص حياة ضدان، فالجمع بينهما طباق كما يأتي فيه في البديح، يعني نوع تجانس بين الألفاظ. ثامنا جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال في عليه، في القصاص في ظرفية تدل على أن القصاص هو الذي يكون مصدرا للحياة، وهذا فيما إذا وقع القتل. إذن هذا ما يتعلق بالمثال السابق. إذن من إيجاز القصر ولكم في القصاص حياة، وهذا أبلغ من قول العرب القتل أنفى للقتل. ومنه قوله تعالى هدى للمتقين، هدى للمتقين، هذا إيجاز قصر، أي هدى للضالين الصائرين إلى الهدى بعد الضلال، هدى للمتقين. القرآن لا شك أنه ليس هداية خاصة بالمتقين، وإنما هو عام، ولذلك جاء يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا خطاب عام يشمل الكفار وغيرهم. حينئذ تخصيصه نبي المتقين لكونهم هم الذين يمتثلون ويستمعون وهم الذين يعملون بما دل عليه، أي هدى للضالين الصائرين إلى الهدى بعد الضلال. وحسنه التوصل إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه وإلى تصدير الصورة بذكر أولياء الله. حينئذ صار في هذا الكلام إيجاز قصر، إيجاز قصر. لماذا؟ لأن الحديث هنا عن القرآن بكونه هداية للمتقين دون غيرهم، والأصل في المتقين هؤلاء أنهم ضالون، حينئذ صار هداية للضالين بامتثالهم للقرآن فصاروا متقين، فليس فيه حث، وإنما دل على هذا المعنى بنفس التركيب بنفس اللفظ. ومنه قوله تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هنحرص أن يكون الأمثلة من القرآن تنستفيد، والبيانين يكثرون من ذكر الأشعار والأبيات نعدل عنه لما ذكرنا. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قيل هذه أجمع آية للآداب، فإنه جمع مكارم الأخلاق كلها، جمع مكارم الأخلاق كلها، لأن قوله خذ العفو أمر بإصلاح قوة الشهوة، خذ العفو أمر بإصلاح قوة الشهوة، فإن العفو ضد الجهل، ضد الجهل. وقوله وأعرض عن الجاهلين أمر بإصلاح قوة الغضب، لأن ما ينتج عن إنسان من عمله ولا يكون صالحا إما أن يكون تابعا لشهوة، نتيجة لشهوة أو لغضب، إما هذا أو ذاك. خذ العفو هذا أمر بإصلاح القوة الشهوانية، وأعرض عن الجاهلين أمر بإصلاح القوة الغضبية. حينئذ سد الباب في القوة الشهوانية وسد الباب في القوة الغضبية تسلم، ماذا بقي؟ نعم، وأعرض عن الجاهلين أمر بإصلاح قوة الغضب، أي أعرض عن السفهاء واحلم عنهم ولا تكافئهم على أفعالهم، وهذا ما يرجع إليه منها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يرجع إلى أمته فدل عليه بقوله وأمر بالعرف، وأمر بالعرف أي بالمعروف، والجميل من الأفعال. إذن خذ العفو وأعرض عن الجاهلين، أول الآية وآخرها، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمته مثله. وأمر بالعرف يعني وأمر غيرك أمتك بالعرف، يعني الشيء المعروف متعارف عليه. القسم الثاني من قسمي الإيجاز هو إيجاز الحذف، إيجاز الحذف، ومن اسمه لابد أن يكون ثم محذوف، لابد أن يكون ثم محذوف، وهو ما يكون بحذف شيء من الكلام مرادا معناه. انتبه لهذا القيد، ما يكون بحذف شيء من الكلام مرادا معناه. والفرق بينه وبين إيجاز القصر، مع أن فيه أيضا حذف شيء، أن إيجاز القصر يؤتى به بلفظ قليل يؤدي معنى لفظ كثير، وإيجاز الحذف يترك فيه شيء من ألفاظ التركيب الواحد مع بقاء غيره بحاله كما ذكرناه سابقا. فإيجاز الحذف هو ما يكون بحذف، إيجاز الحذف ما يكون بحذف، وهذا المحذوف مراد في تأدية أصل المعنى. والمحذوف حينئذ عندهم لا يخرج عن ثلاثة أمور، إما جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة، إما نكون جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة. الأول من المحذوف وهو ما يكون جزء جملة، تعرفون الجملة؟ اسمية وفعلية، اسمية وفعلية، والاسمية قد يكون الخبر مفردا وقد يكون جملة. إذن حذف الجملة هنا جزء جملة، لو حذف الخبر وهو جملة حينئذ نقول حذف جزء جملة ولا تعبر بأنه حذف جملة، وإنما حذف الجملة يكون فيما إذا حذف المبتدأ والخبر معا ولم يكن جزء جملة، وهو جزء جملة ويعنى به ما يذكر في الكلام ويتعلق به ولا يكون مستقلا، عمدة كان أو فضلة، مفردا كان أو جملة، يعني ما يكون مبتدأ أو خبرا، والخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة أو يكون شرطا وفعله أو جواب شرط أو مضاف أو مضاف إليه أو موصوف أو صفة ونحو ذلك. فهذا قد يكون منه عمدة ومنه ما هو فضلة كالصفة مثلا أو الموصوف، وقد يكون جملة كالشرط وفعله أو الجواب والخبر إذا وقع جملة، وقد يكون مفردا كما إذا وقع الخبر مفردا. إذن جزء الجملة المراد به ما يذكر في الكلام ويتعلق به، لا شك أنه يتعلق به ما ذكرناه سابقا، ولا يكون مستقلا بنفسه، لأنه إما يكون مبتدأ بني عليه الخبر أو يكون خبرا مبنيا على المبتدأ أو يكون شرطا إلى آخره. نعم. والأول وهو جزء جملة، إما مضاف يعني محذوف، إما مضاف وهو الأول من المتضايفين كقوله تعالى واسأل القرية، واسأل القرية، ما الأصل؟ اسأل أهل القرية، اسأل أهل القرية، مضاف ومضاف إليه، أهل مضاف والقرية مضاف إليه، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه. واسأل القرية، قرية في الأصل في لسان العرب تطلق ويراد بها الأبنية المجتمعة، البيت المفرد هذا لا يسمى قرية، لو مررت في الطريق وجدت بيتا واحدا ولو فيه ناس لا يسمى قرية، وإنما هي أبنية بيوت مجتمعة حينئذ يسمى قرية. واسأل القرية، اسأل الأبنية، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أهل القرية، أهل قرية. إذن حذف المضاف هنا وأقيم المضاف إليه مقامه، هل يفتقر إليه الكلام في تصحيح المعنى؟ نعم، لأن لو قلنا واسأل القرية على ظاهره، القرية شيء جامد لا يسأل، لا يسأل، فإذا كان كذلك حينئذ لابد من محذوف، هذا المحذوف له أثر في تأدية أصل المعنى المراد، فلذلك صار ماذا؟ إيجاز حذف، وسماه البيانيون كما يأتي مجازا. وإما موصوف يعني المحذوف موصوف كقوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آية مبصرة. مبصرة هذا على بعض الأقاويل نعت صفة لموصوف محذوف آية مبصرة، فحذف الموصوف وحينئذ للعلم به، وكان مرادا في تأدية أصل المعنى فله أثر. وقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، أي أنا ابن رجل جلا، هكذا قدره بيانيون. وإما صفة نحو قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، أي كل سفينة صحيحة أو صالحة أو سالمة أو نحو ذلك، بدليل ما قبلها وهو قوله فأردت أن أعيبها. قد يقول قال لماذا نقدر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، لماذا لا نطلقها؟ هو قال أردت أن أعيبها، والعيب إنما يقع لشيء صحيح، فدل على أن ثم صفة محذوفة من التركيب. وقرأ ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، إذن حذفت الصفة هنا، حينئذ يكون التركيب إيجاز حذف. وإما شرط مع فعله كقوله تعالى فالله هو الولي، فالله الفاء وقع في جواب الشرط، أي إن أرادوا وليا فالله هو الولي، حينئذ فالله الولي هذه جواب الشرط. أين الشرط وفعله؟ تقول محذوف، إن أرادوا وليا فالله هو الولي. وإما جواب شرط أن يكون المحذوف جواب شرط، وهو ضربان، الأول أن يحذف لمجرد الاختصار، لمجرد الاختصار كقوله تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي فأعرضوا اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، ها إذا قيل لهم، ما الجواب؟ محذوف تقديره أعرضوا، ما الدليل؟ قوله فيما بعد وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذن وإذا قيل لهم اتقوا هذا شرط، أين جوابه؟ محذوف، تقول أعرضوا. نعم. الثاني أن يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف، أو لتذهب نفس السامع فيه كل مذهب، فلا يتصور مطلوبا أو مكروها إلا وهو يجوز أن يكون الأمر أعظم منه، بخلاف ما إذا ذكر فإنه يتعين وربما سهل أمره عنده. حينئذ يحذف للدلالة على أنه شيء لا يحيط به الوصف، بمعنى أن التعبير يكون قاصرا عن إدراك الحقيقة، كما في قول تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، أي لرأيت هولا عظيما وأمرا فظيعا ونحو ذلك. ومثله ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، لو ترى أين الجواب؟ لرأيت أمرا عظيما وهولا فظيعا، حذف للدلالة على أنه شيء لا يوصف، فيقصر اللفظ عن إدراك ذاك المعنى، حينئذ يحذف، وحينئذ يتصور فيه الإنسان والسامع ويذهب كل مذهب بأن يأتي بأعم الأوصاف التي يمكن أن تكون جوابا لهذا الشرط. والثاني من المحذوف، إذن الأول ما يكون جزء جملة، وذكر أشياء غير ما ذكرناه، والثاني من المحذوف هو ما يكون جملة، والمراد بها هنا الكلام المستقل، يعني مبتدأ وخبر فعل فاعل، مبتدأ وخبر ليس جملة، وإنما الجملة بكاملها إما اسمية أو فعلية، والمراد بها هنا الكلام المستقل الذي لا يكون جزءا من كلام آخر. ولذلك جعلنا فيما سبق جملة الشرط وجملة الجواب من قسم محذوف، ها جزء الجملة منه، يعني هو جزء جملة وليس بجملة. والجملة المحذوفة إما أن تكون مسببا عن سبب مذكور، نحذف جملة كاملة وقد تكون هي مسببة عن سبب مذكور، أن تكون مسببا عن سبب مذكور، فحذف المسبب اكتفاء بالسبب، يعني ثم تأثير سببية بينهما، أحدهما مسبب والآخر سبب، قد نحذف المسبب ونبقي السبب، قد نعكس هذا أو ذاك، لكن يكون بينهما ترابط. لماذا؟ لأنه فيما ذكرنا في النوع الأول والثاني والآتي لا بد من المحذوف أن يكون له ها قرينة، لا يجوز، هذه قاعدة عامة ولم ننص عليه للعلم بها أنه ولا ها يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، إذا ما لا يعلم لا قاعدة عامة حتى فيما سبق، لابد من قرينة لفظية أو عقلية أو حالية ونحوها. إذن إما أن تكون مسببا عن سبب مذكور فحذف المسبب اكتفاء بالسبب، كقوله تعالى ليحق الحق ويبطل الباطل، ليحق الحق ويبطل الباطل، فاللام في قوله ليحق لام التعليل، يعني لأجل أن يحق، لأجل أن يحق، فتقتضي فعلا معللا، يعني فعل ما فعل من أجل أن يحق، من أجل أن يحق. حينئذ ما الذي حذف؟ ما الذي ذكر؟ لو قلنا فعل ما فعل ليحق، حذف جملة فعل ما فعل، أيهما مسبب عن الآخر؟ ما هو الموجود الذي وجد؟ فعل ما فعل، هذا مسبب. نعم، هذا الفعل وجد من أي شيء؟ من أجل ماذا؟ إحقاق الحق وإبطال الباطل. إذن إحقاق الحق ليحق الحق هذا سبب، والمسبب محذوف، والمسبب محذوف. إذن فاللام في قوله ليحق لام التعليل، فتقتضي فعلا معللا، فإذا لم يوجد في اللفظ قدر، أي فعل ما فعل ليحق إلى آخره، أو تكون الجملة المحذوفة سببا لمسبب مذكور عكس ما سبق، فحذف السبب اكتفاء بالمسبب المذكور، كقوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، أي فضرب فانفجرت، فضرب فانفجرت، فانفجرت مسبب أو سبب؟ مسبب، انفجار ها مسبب، والضرب سبب، ما الذي حذف؟ فضرب، حذف السبب، إذن الجملة الدالة على السببية حذفت، وأما المسبب فهذا مذكور، أي فضرب بها فانفجرت، فضرب بها جملة محذوفة وهي سبب للمذكور وهو الانفجار، لأنه مسبب عنه لا محالة. إذن في النوعين لابد من ارتباط بين الجملة المحذوفة والمذكورة، لابد من ارتباط، وفي النوعين السببية، إما أن يذكر السبب الجملة الدالة على السببية وتحذف الجملة التي هي مسبب عنها، أو بالعكس، والمثالين أو المثال مذكورا، والثالث من المحذوف وهو ما يكون أكثر من جملة، ما يكون أكثر من جملة، كقوله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، ها فأرسلون يوسف مباشرة وهو عندهم، أو خرج وذهب وطلب من يوسف إلى آخره، ثم قصة بين قوله فأرسلون ويوسف، لأنه ماذا طلب؟ قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف، أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا، ففعلوا، فخرجت فذهبت إليه وطرقت الباب وجلست أمامه، صحيح أو لا؟ هذا كله مطوي، كله مطوي، وهو جمل، وهو جمل، ففعلوا فأتاه فقال له يا يوسف، فحذف بين قوله فأرسلون وبين قوله يوسف أكثر من جملة، والله أعلم بها، هي أكثر من جملة قطعا، لكن كم هي؟ الله أعلم بها. إذن يكون هذا النوع الثالث فيه حذف أكثر من جملة، إذن إجاز الحذف ما هو؟ إيجاز الحذف ما هو؟ ما يكون بحذف شيء مرادا معناه في تأدية أصل المعنى، وهو والمحذوف من يكون جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة، وبأقل منه إيجاز علم، وهو إلى قصر، يعني إيجاز قصر وحذف ينقسم. الفرق بين إيجاز الحذف والمساواة ظاهر واضح، فرق بين إيجاز الحذف والمساواة ظاهر، والفرق بين إيجاز القصر وبين المساواة، إيجاز القصر ليس فيه حذف، والمساواة ليس فيها حذف، لا ليس فيها حذف مؤثر في تأديت أصل المعنى. إذا ما الفرق بينهما؟ الفرق أن إجاز القصر تأدية المعنى المراد بلفظ ناقص عما وضع له، أن إجاز القصر تأدية المعنى المراد بلفظ ناقص عما وضع له، يعني ليست فيه دلالة مطابقة، لم تستعمل فيه دلالة المطابقة. لو كانت دلالة المطابقة لكان ماذا؟ مساويا له. وهنا بلفظ ناقص عما وضع له، بحيث يدمج المعنى المذكور في اللفظ، والمساواة تأديته بلفظ موضوع له أو مساو للموضوع له. هذا الفرق بينهما، وهو إلى قصر وحذف ينقسم، وذكر مثالا في البيت الآت: كعم مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردى. كعن يعني كقولك، عن مجالس، مجالس مفاعل جمع مجلس أو مكان الجلوس، مجالس الفسوق، فسوق يقال فسقت الرطبة عن قشرها فسقا وفسوقا، فسوق ذا مصدر خرجت منه. وفلان عصى وجاوز حدود الشرع، ويقال فسق عن أمر ربه خرج عن طاعته، ومنه فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فهو فاسق، ويجمع على فسقة وفساق. بعدا، البعد اتساع المدى، يقال بعدا له هلاكا، كعن مجالس الفسوق بعدا. بعدا هذا مثال لإيجاز الحذف، مثال لإيجاز الحذف مما حذف منه جملة، مما حذف منه جملة، إذ التقدير ابعد بعدا، ابعد بعدا، لأن الجار المجرور كعن مجالس سابق على المصدر وهو بعدا، والمصدر لا يعمل فيما تقدم عليه لضعفه، حينئذ لابد أن نقدر، لابد أن نقدر، فنجعل بعدا هذا مصدرا مؤكدا لعامل محذوف يتعلق به قوله عن مجالس. إذن الجار المجرور سابق على المصدر وهو لا يعمل في سابقه، فتعين حينئذ كونه مصدرا مؤكدا، مفعول مطلق مؤكد لفعل عامل في الظرف، يعني الجار المجرور متقدم لا بدلا عن فعله، ليس بدلا عن فعله، لأنه كان بدلا ما تعلق به قوله عن مجالس. إذن كعن مجالس الفسوق ابعد بعدا، فيه حذف جملة. ولا تصاحب، صاحب المرافق، فاسقا فتردى، الردى الهلاك، وأرد فلانا أهلكه وأسقطه، وتردى في الهوة ونحوها سقط. ولا تصاحب فاسقا فتردى، في الحلية جعله تكملة، تكملة بيت، وجعله بعضهم مثالا لإيجاز القصر، وهذا أحسن. لماذا؟ لأن شطرا كاملا تجعله تكمل، هذا اتهام للناظم، فجعله مثالا لمجاز القصر، وقد ذكر النوعين وهو إلى قصر وحذف ينقسم، كعن يعني كقولك، مثالا للأول ومثالا للثاني، هذا هو الأصل. حينئذ مثل بالأول لإيجاز الحذف، وبالثاني ولا تصاحب فاسقا لإيجاز القصر، ويكون فيه ترتيب أو لا؟ المثال الأول للقسم الثاني حذف، والمثال الثاني للقسم الأول، لف ونشر غير مرتب مشوش. إذن جعله بعض مثالا لإيجاز القصر وهو ظاهر، فإنه لا حذف فيه أصلا، لا حذف فيه أصلا، مع كونه أقل من المعنى المراد. ولو أدي المعنى بالمساواة لقيل مثلا أترك مصاحبة الفساق فإن مصاحبتهم توجب الهلاك لصاحبها، كلام طويل، حينئذ اقتصره بما ذكر، ولا تصاحب فاسقا فتردى، صار فيه إيجاز قصر، يعني لفظ قصير ابتداء أدي به معنى كثير، معنى كثير دون حذف، وليس في التركيب ثم حذفون. ثم قال وعكسه يعرف بالإطناب أو النوع الثالث، نأتي عليه درس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.